قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال الحافظ: المراد بالتمثيل بهذه الأبيات استحضار ما شاهدوه وسمعوه من حال الفتن، فإنهم يتذكرون بإنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتر بظاهر أمرها أولا. يعني التشبيه بمعنى أن الحرب في أولها مثل الذي يقابل فتاة جميلة حسناء تشتاق إليها النفوس، لكن بعدما تشتد الحروب ويكثر القتل والدمار أصبحت أمامهم عجوزا شمطاء مكروهة للشم والتقبيل، ما أحد يريدها. الفتاة الحسنة كل واحد يقول: ما أتركها لأحد، هل يعني أغامر من أجلها؟ والعجوز الشمطاء: من يخلصني منها؟ هكذا التشبيه. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ويتطابق المثل عند من كان فاهما للفتن والحروب وأحوالها وأهوالها. والبليد بليد الذي ما يفهم، نعم، ما يدري إلا وقد غاص وصعب عليه الخروج. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. يعني ما هو الذي سيموج موج البحر؟ لا غبار ولا رياح ولا شيء، ويتموج كموج البحر. يأتي الشخص بقول ويصر عليه ولا يقبله الآخر، ويحشد جيشه إصرارا على قوله، والآخر يحشد رفضا لقوله وغلبة له، ثم يأتي آخر برأي آخر ويصر عليه ويريد أن يفرضه على الناس ولو بالقتال. يأتي من يريد أن يصلح بينهم فما يستطيع، ما بقي إلا جيوش تطم البلاد من هنا ومن هنا، وهؤلاء يتقاتلون، والقبيلة هذه تدخل والقبيلة هذه تخرج، وهكذا، بحيث يصبحون في أمور لا يستطاع حلها، وتعصبت القبائل من هنا وتعصبت القبائل من هنا وهكذا. فالرجل العاقل ينظر إليها والناس يعصفون من هنا ومن هناك، كيف الحل؟ طيب ما احتلت، إيش نفعل؟ هكذا مثلها. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني ما دمت حيا لن تراها، والباب المغلق موت عمر، فإذا مات عمر أو عمر ذاته وينتهي بموته، وعند ذلك تبدأ الفتن. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ يعني يكسر يقتل، يفتح يموت موتا عاديا. قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلنا لحذيفة: كان عمر يعلم الباب؟ أي يعلم أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، معنى دون غدا الليلة أن غد ما سيأتي إلا بعد ما تمر هذه الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله من الباب، قال عمر. فائدتنا وفائدة كل مسلم في هذا الحديث قوله في أوله: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة، في الرواية الأخرى والصيام. والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أحيانا قد يحصل بينك وبين أهلك وفي مالك وأولادك معاصٍ لا تعلق لها بحقوق الآخرين، لكن هي ذنوب، فهذه يجعل الله عز وجل الصلاة مكفرة لها، ويجعل الصيام مكفرا لها، ويجعل الصدقة مكفرة لها، ويجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكفرا لها. هذا يهدوك إلى كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة وكثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليغلب على ظنك تكفير الله عز وجل لهذه الذنوب، إضافة للاستغفار والندم. لست معصوما، لكن مطلوب منك التوبة، ومطلوب منك الاستغفار والندم. قوله كما يعلم أن دون غد الليلة أي علمه يعلمه علما ضروريا مثل هذا، لأن معرفة أن غدا ما سيأتي حتى تمر هذه الليلة يعلمها العالم والجاهل، يعرفها الناس جميعا. قال ابن بطال إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار في الفتن الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة، فتنة الرجل في أهله وماله، لئلا يغم أو يشتغل به. ومن ثم قال له إن بينك وبينها بابا مغلقا، ولم يقل له أنت الباب وهو يعلم أنه الباب، فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن أدبه. وقول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، والغلبة لا تقع إلا في الفتنة، وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث شداد رفعه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. قال الحافظ قلت أخرجه الطبري وصححه ابن حبان، وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت هذا اليهودي لكعب الأحبار يقول إنك باب من أبواب جهنم. فقال عمر ما شاء الله، ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال ما هذا، مرة في الجنة ومرة النار؟ فقال إنا لنجدك في كتاب الله على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا مت اقتحموا. يعني يجد هذا في الكتب القديمة، هذا إذا صح هذا الأثر. قوله تموج كموج البحر كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال وضع الله في هذه الأمة 5 فتن، فذكر 4 ثم فتنة تموج كموج البحر، وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم. ويؤيده حديث أبي موسى تذهب عقول أكثر الزمان، البهائم لا عقول لها، تبحث لها عن علف، لكن مشكلة إذا كانت بهائم مجنونة تتناطح، هذه المصيبة. ويؤيده حديث أبي موسى تذهب عقول أكثر ذلك الزمان. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل. اشتبه عليك الحق بالباطل فلم تستطع التمييز، فإن وفقك الله نأيت بنفسك، وإن ابتليت خضت فيما لا تدري أحق هو أو باطل. وقد يحكم الإنسان الهوى، قد يحكم الإنسان الهوى. وربما كانت الفتنة في قوم كل واحد منهم له حق من جانب، فلا يزال كثير من الناس في استشكال، ينظر إلى القوم الذين معه يرى صوابهم ويغض الطرف عن خطائهم فيتحمس بناء على أن عندهم صواب دون ناظر إلى ما عندهم من خطأ، مثل ما كان معاوية رضي الله عنه كان مطلبه حقا، لكن علي بن أبي طالب كان يعقله أن المطلب حق لكن ما نستطيع الآن. هو يقول نريد قتلة عثمان، علي يقول له نعم لكن دولة ضعيفة ما نستطيع الآن نأخذ على يدي قتلة عثمان، فأصر على قوله فحصلت الحروب التي لا تخفى. نعم. يقول هل يشرع الاستعاذة في صلاة الجنازة؟ لا، تقرأ مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الاستعاذة لا بأس، لكن دعاء الاستفتاح الذي لا، فلو استعذت بالله لا بأس. هل يؤجر الذي يقرأ القرآن ويذكر الله في نفسه بدون تحريك؟ هذا مثل حديث النفس، تؤجر به تفكر، تفكر في أما أنك تنظر تنتظر بكل حرف حسنة فلا. قال بعض الناس يقولون يولد في كل يوم ألف طفل وتزوج ألف عروس ويموت ألف واحد، هذا كلام غير صحيح، يموتون ويولدون أكثر من هذا بكثير، هذا كلام ما عنده برهان عليه. الأرض واسعة، الأرض واسعة، انظر كم نصيبنا نحن، كم النصيب عندنا نحن. نعم.